إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في آخر حصة رأيناها ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضيلة الصحابة رضي الله عنهم، بدءا بالشيخين أبي بكر وعمر، وأن السلف رضي الله عنهم كانوا يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. إذا بدأ الطفل والولد الصبي يحب الحكايات، لا ينبغي أن تحكي له حكايات ألف ليلة وليلة، وتحكي له حكاية الغول والأفلام والمسلسلات، وتعطيه الكمبيوتر ليشاهد أفلام الكرتون التي تعلم الصبيان العهر والدعارة والتبرج واللا حياء. فالأبناء أمانة بين أيدينا، قال الله تعالى: قوا أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية فجاء يوم القيامة وهو غاش لرعيته لم يجد عرف الجنة، ريحة الجنة لا يجدها. فلا يتملص المرء من هذه المسؤولية، يدعو الله عز وجل، والقرآن مليء بدعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام في إصلاح الأبناء. المفروض والواجب على المسلم أن يجرد هذه الأدعية، وهي اليوم بحمد الله تعالى مهيئة السلام عليكم ومكتوبة ومطبوعة، ما عليك إلا أن تستلها وتطبعها وتحفظها، وإن قدرت على ذلك أن تدعو بها في كل سجدة وفي كل مناسبة وفي كل توسل، فهذا ليس كثير، لأنك تضمن بذلك النجاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رزق ثلاث بنات فأحسن تربيتهن كن له حجابا من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولد صالح يدعو له. فلا بد من البلاغ، ولا بد من تحصين الأبناء كما تحصنهم من البرد ومن الحر والقر، وتدفع لهم الأجرة من أجل الدراسة، وتغضب إذا لم يدرسوا وإذا لم ينجحوا، وتدفع لهم الحقوق. فكذلك واجب عليك أن، بل أوجب من ذلك، أن تحرص على صلاحهم. كيف يكون صلاحهم؟ يكون صلاحهم بتعليمهم سير السلف الأئمة، واجعلنا للمتقين إماما. أولا تدعو الله عز وجل وتجمع الأدعية، مثل قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقوله تعالى: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وقوله تعالى: ربي هب لي من الصالحين، وقوله تعالى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وقوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وقوله تعالى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، قوله تعالى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فتدعو بمثل هذه الأدعية وتتعوذ بالله عز وجل أن يكون لك ولد يشيبك قبل المشيب أو ولد يكون سيدا عليك، فمن دعا بمثل هذه الأدعية وصدق الله فيها استجاب الله له. أما أن تكون غافلا عنها أو تكون عاصيا مرتكبا للمعاصي في حياتك فستعاقب بأبناء وذرية شريرة تشيبك قبل المشيب وتكون وبالا عليك وتكون فضيحة لك. فالمرء يبقى بين الخوف والرجاء، يدعو الله عز وجل ويخاف إن ارتكب ذنبا أن يعاقب، يعاقب بزوجته، يعاقب بولده، يعاقب بخادمه، يعاقب بجار يسلط عليه عدو، ومن أصعبها أن يسلط عليك ابنك يريك النجوم في النهار فتندم على حياتك وزواجك. والحقيقة المفروض أن تندم أنك لم تربيه تربية صالحة. الحكايات التي تحكيها للابن احكي له سير الصحابة، قصة عمر، ما أطول قصة عمر في القرآن في في في في, في السنة وفي السيرة، بل وما أكثر ذكره بالإشارة في القرآن الكريم. عمر له مواقف ورجل محدث ذكره القرآن الكريم في مواضع كثيرة، بطل سيرة عثمان، أبي بكر الصديق، علي بن أبي طالب، تحببهم وترتبهم. هكذا ينبغي أن يكون حالك معهم، أن ترتبهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم المهاجرين ثم الأنصار ثم أصحاب الشجرة ثم السابقين الأولين الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح. مسلمة الفتح ليسوا كالمهاجرين والأنصار، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كل الصحابة عدول وكل الصحابة أئمة. فتذكر سيرهم، اشتري كتب السير كسير أعلام النبلاء واعطي لأبنائك يقرؤون، لأنهم إذا قرأوا هذا زهدوا على بقية الأمور من الأفلام ومن الغناء ومن الدعارة ومن الصور ومن يعني المشاهدات الخليعة، لأنك ترجو بهم السكنة العالية عند الله. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذا كان الابن في الفردوس والأب في عدن فإن الأب يلحق الابن، والعكس إذا كان الأب في الفردوس والابن في عدن فالابن يلحق الأب، فليس هناك نزول وإنما هناك صعود وهناك ارتقاء، وبقدر ما يفعل الابن بقدر ما يلحق أباه، لأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والابن من سعي أبيه، الابن من سعي أبيه. أبوك ربما كان عمي وأمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وأنت أكرمك الله بالعلم والهداية والسنة وغير والتوحيد وغير ذلك، فكل ما تفعله ينسخ منه نسخة لأبيك، كل ما تفعله بدون أن تنوي وتقول هذه القراءة لأبي ولا هذه لوالدتي ولا صدق على والدتي ولا، لأن ابن آدم إذا مات انقطع عمله. تنفعه نعم الاستغفار، الاستغفار ينفع الوالدين، ينفع الوالدين أيما نفع بإذن الله تعالى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. ولذلك ينبغي للمرء أن يرفع يحمل هم على الأبناء. هناك بعض الذنوب لا تغفر إلا بالهم على الأبناء، بعض الذنوب لا يغفرها الله عز وجل، يعني بعض الذنوب لا يعني لا يكون كفارتها إلا لما يراك الله حاملا هما على أبنائك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصطبر على الأبناء ولا نمل ولا نطردهم، بل يكون دعوتنا لهم إلى آخر نفس. انظر نوح عليه السلام، انظر نوح، وسنأتي في تفسير السعدي رحمه الله تعالى إلى قصة نوح وابنه. ابنه مشرك ومعاند ومتعلق بالحجارة، متعلق بالحجارة، ودعاه أبوه نوح، دعاه دعوة طويلة، لكن ابن نوح سام كان عاصيا، كان عاقا وكان مشركا في حياته، لم ينهه الله عن ذلك، عن الشفقة عليه، لكن لما مات قال لنوح: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فنوح عليه الصلاة والسلام دعا ابنه إلى آخر رمق مشرك. ونادى نوح ابنه وكان في معزل بعيد، معزل منعزل، قال: وهي تجري بهم في موج كالجبال. أحيانا الموج يكون غير واحد المترة ولا نص مترة، وصاحبك بعيد عليك مترة، وتقول له محمد ولا تقول له أحمد ولا غيره ما يسمعكش، لأن البحر وهيجانه وزبده واضطرابه يخلي الإنسان ما يسمعش. لما يكون هادئ، لما يكون ربما قريب الإسبانية يسمعك، لكن لما يكون هايج ما يسمعكش. ولكن رغم ذلك نوح بذل كل ما في وسعه أن ينادي ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهو أرد، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: يا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وهل توقف نوح؟ لم يتوقف، حتى حال بينهما الموج، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولكن في الحياة ما نهاه الله عز وجل. الله تعالى قال: وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها، كل يوم وقف له عند رأسه، وقل له، ناديه بالحسناء والتلطف: يا بني، كما علمنا وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، يا بني إنها إن تك مثقال حبة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. علمه الآداب، وعلمه خاصة التواضع، لأن أنت به إلى قوله تعالى: أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، ولا تصاعر خدك للناس، هذه واحدة، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كلها في التواضع، أمره بالتوحيد وأطال في التوحيد، وأمره بالصلاة وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما أصابه، ثم بقية الأوامر كلها في الأخلاق والآداب والتواضع. فالمرء يصبر على أبنائه، يصبر إلى آخر رمق كما صبر يعقوب على أبنائه. شوف في القرآن الكريم ما يزيد عن 25 عبارة، 25 جملة في سورة يوسف قالها يعقوب: لولا أن الله سمى السورة سورة يوسف لقلنا أن هذه سورة يعقوب. 25 جملة، 25 عبارة، الجملة ربما يكون فيها 4 كلمات ولا 5 ولا 10 ولا غير ذلك، كلها في التوحيد، كلها في التوحيد. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذه واحدة. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، هذه تعليم وتعليق بالله عز وجل. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، القضاء والقدر، إلا غلبت على ذلك، إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. شوف عبارات كيف جديرة، الله على ما نقول وكيل. ثم قال لهم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وما زالت العبارات تأتي. فلما قالوا: يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب، قال: صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أعلم من الله ما لا تعلمون. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. هذه جملة يعني، وإلا كاين عبارات كثيرة. واش داروا واش فعلوا في أبيهم وهو نبي كريم وابن الخليل وكذا، وما قال هذا الأبناء أبناء المرأة الأولى وأنا راني مع المرأة الزوجة ويكفيني بنيامين وهؤلاء شيبوني وطردهم، أبدا. يا ذا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس، إني لا أجد ريح يوسف. فعلمهم الأمل، علمهم التوكل، علمهم الاعتماد على الله، علمهم ألا يدعون غير الله سبحانه وتعالى، ألا يتكلوا على الشرف. وما أغني عنكم من الله من شيء، ما أغني عنكم من الله من شيء. هل هذا الدروس اللي قراها لأولاده نفعت ولا ما نفعتش؟ نفعت، أيما نفع، بل إن القرآن ذكرها بالإشادة والتنويه في وسط القرآن الكريم، في وسط القرآن الكريم. لما تقرأ زوج أحزاب ويبقى لك زوج أحزاب وشوية تلقى هذه القصة والثمرة التي أعطاها الله تعالى ليعقوب مدة كم؟ 80 سنة هو يربي أولاده، 80 سنة من اللي خطفوا يوسف حتى اللي رجع يوسف حتى اللي جاءوا عنده للمصر، قيل 40 سنة وقيل 80 سنة. فالمرء لا ييأس من أبنائه، لأن الأصل لما تربي أبنائك على على على الدين وعلى الأصل وتقرأ القرآن في البيت وتقول لهم، ربما تقول الولد يلا تروح معايا تصلي الصبح، يروح يصلي معاك بلا وضوء، ينافق معاك ولا غير، يصلي معاك بلا وضوء، تجلس وتقرأ رياض الصالحين وصح البخاري وهو وكاره ومتمني وين تخرج، لكنه يتعلم، أنه يتعلم. وإلا كيف تظنون أيها الإخوة الكرام يعني موسى عليه الصلاة والسلام. 30,000 ساحر، 30,000 ساحر عليم، هل جلس معهم موسى جلسة واحدة وعلمهم التوحيد؟ ما جلس معهم، وإنما موسى كان مع ذرية من، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم. وحديث موسى كان يخرج لنسا والأولاد ويشيع برا يقولوا ها وش قال موسى، وش قال موسى، قالنا على الجنة وقالنا على النار وقالنا كذا. السحرة في الصباح لما جاءوا قالوا واحد الكلمة تاع كفر، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. حلفوا بماذا؟ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لما كانت المبارزة والمناظرة وجاءوا بسحر عظيم، خلعوا الناس، هذا بركان، هذا زلزال، هذا دخان، هذه نار، هذه أفاعي، هذه عقارب، هذه حيات، هذه حيوانات، عصي وحبال وغير ذلك. فأرسل الله تبارك وأمر الله موسى أن يلقي عصا، كان ما دار ولا شيء، ألقى عصا، فأخذت تلك العصا تأكل تلك الحيات والعقارب والحبال، كلتها، بلعتها، سرطتها، وما بقى لا دخان ولا زلزال ولا غير ذلك. السحرة كلهم 30,000 كما يقول الإمام محمد بن الوهاب، كلهم سجدوا عن بكرة أبيهم، ما كانش مسجد، سجدوا أجمعين، قالوا آمنا برب العالمين. هذه رب العالمين جادوها من كان فرعون يسأل موسى يقول وما رب العالمين، فرعون ظن باللي هذا الكلام ما غاش يخرج وما غاش ينفع، وما رب العالمين، يقول لقومي ألا تستمعون، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وموسى غير يزيد يعني يعطي العقيدة والتوحيد، رب السماوات والأرض، رب المشرق والمغرب، ربكم ورب آبائكم الأولين، وهذا الكلام يدولوه الوزراء والجند والعساكر وغير ذلك، وخرج برا. واش قال فرعون واش قال موسى، واش قال فرعون واش قال موسى. وموسى كان يعلم الناس أن هناك جنة، وأن من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وغير ذلك. فلما سجدوا قال لهم فرعون، هم جايين من مدن كثيرة، قال لهم فرعون أآمنتم به قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. وش قالوا له؟ لا ضير، ما لبناش بك، إنا إلى ربنا منقلبون. سبحان الله، صباح كانوا فجر كفر سحرة، في العشية يقول له برر مؤمنين أتقياء، يقول له إنا إلى رب أمنوا باللي رم غادين قلبوا إلى الله. هل جلس معهم موسى؟ ما جلس معهم. إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. من جبها؟ من جبها هذه؟ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. سبحان الله، خطبة تلقى مخير في الأئمة توعنا هنا، ما يخطبش خطبة كما هذه، خطبة خطبوها لفرعون، زادوا أقاموا عليه الحجة حتى تخل في قلبه فرعون، تخل في قلبه وعرف كما قال له موسى لقد علمت، خلاص رك تعرف علم اليقين، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أريد أن أقول بهذه القصة أيها الإخوة الكرام، الإنسان اللي يعلم أبنائه والبيت يكون قائم على التعليم وعلى السنة وعلى الكتاب، ما تخافش، ما يضيعوش الأبناء، يروحوا يعودوا يرجعوا إن شاء الله، حتى ولو بعد موتك تموت ما يذكرون إلا ما كانوا يرون من أبيهم. يقول بويا كان ينوض ويصلي هذه الصلاة، صلاة الليل، أبي كان يذكر الله عز وجل، أبي كان، ولذلك ألزم السنة لأن هذا الأمور كلها ستسجل. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما تظنش باللي الدنيا رايحة فيها. أنت ربما عندك زوجة عاقة، كل يوم تقول لها، كل يوم تقرأ، كل يوم تقرأ عليها القرآن الكريم وتقرأ السنة. الله تعالى قال: وكيف تكفرون، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. مستحيل بيت قام على الكتاب والسنة والأحاديث والسيرة، مستحيل يضيعه. ولذلك علمهم عند كل يوم صحابي، مش كل يوم صحابي الواحد تدير فيه ما بالك عام وانت تدرس على هذاك الصحابي، عام وانت تجيب من الأحاديث والآثار والأخبار عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن. هادو عشرة، هادو يلقنا حفظهم. من العيب بما كان أن تقول الولد أعطيني فريق ليفربول، يقول لك فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان 18 سواء الاحتياطي ولا والرسمي، يعطيك كاع الاحتياطي ويقول لك شكون هو المدرب تاعه والمساعد تاعه والحكم اللي غادي يحرسهم والبلاد اللي غادي يديروها وكذا، ويعطى عيب. ولما تقول له، لأن علم هذا الصحابي هذا الابن، قل له بأن لما نحفظوا هذا سير هؤلاء ونحبوهم سنحشر معهم، وإذا كنا نعرف فلان وفلان هذا ولاء للكفار، ولاء للكفار، ونحن عندنا معتقد كما عندنا التوحيد وعدم الشرك، عندنا معتقد الولاء والبراء، نوالي أهل الإيمان ونتبرأ من أهل الكفر، لأن من تشبه بقوم فهو منهم ويحشر معهم. تصور، قول له تصور أنت يا ناس محشورين مع أبو بكر وعائشة وخديجة وغير ذلك، وأنت محشور مع فلان وعلان، لا يعني لا ألطخ هذا المجلس بأسمائهم، فلان وعلان من المغنين من الممثلين من المسرحيين من الفكاهيين من المهرجين من السحرة من اللاعبين من البطوليين وغير ذلك، ماذا يفعل؟ والله ما على باله بك. هذا اللاعب البرازيلي اللي الناس مجنونين عليه، قالوا له إن هناك 400 مليون مشجع لك، قالوا لك كاين 400 مليون كلهم يشجعوك ويسيبورتوك ويعطوك الإعجابات تاعهم ومولعين بك من المسلمين. قال من المسلمين، قال لا يشرفني أن يشجعني هؤلاء، قال أنا ما لا أتشرف بتشجيعهم، نكرههم نبغضهم ما نحبهمش، كافر كافر عدو الله والناس مخلوعين به، صوره ويديره في داره ويديره في البورتابل تاعه ويديره في الغرفة تاعه، وربما لا ينام حتى يراه ولا يستيقظ إلا بذكره، بدل يستجيب أذكار النوم وأذكار الصباح وأذكار الاستيقاظ وغير ذلك يبقى يشوف فيه، يخشى أنه يوم من الأيام يعبده ويسجد له ويظن بأنه هو الذي يجلب له النصر والعز وغير ذلك. ومن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله سبحانه وتعالى. فكم نحن نجهل سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء. الدنيا لو كان دنيا بأيام الدنيا تاعك، أيام تاعك الدنيا تذكر سير الصحابة وقصص الأنبياء ما تكفيكش، ما عندكش وقت، ما عندكش وقت باش تروح لشيء آخر. والمصيبة أن التعلق بهؤلاء ينسيك ذكر الله وينسيك حب الله، أما التعلق بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يذكرك إلا بأفضالهم وفضائلهم، لا يذكرك إلا بأفضالهم يعني بأعمالهم وفضائلهم وأخلاقهم التي كانوا عليها. قال المصنف: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء يعني الخلفاء الراشدين وسماهم الله الراشدين المهديين. النبي صلى الله عليه وسلم سماهم الراشدين المهديين، لأن الإنسان يرجو ماذا؟ الهداية والرشاد، وعكس الهداية والرشاد الغواية والضلال. الهداية عكس الضلال، الضلال كان عند النصارى، والرشاد الرشاد هو العلم النافع والعمل الصالح كان عند الصحابة. دائما ندعو الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ثم نتبرأ من الغواية والرشاد فنقول غير المغضوب عليهم وهم اليهود أصحاب الغواية، ولا الضالين الذين هم النصارى الذين عملوا بغير علم. واليهود علموا ولم يعملوا، فأفضل الناس بعد هؤلاء يعني قال علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلحوا للخلافة. عثمان لما عمر لما قتل رضي الله عنه قال لعبد الرحمن بن عوف، هما ستة وأمر عليهم عبد الرحمن بن عوف، علي وعثمان طلحة الزبير أبو عبيدة عبد الرحمن وأبو عبيدة عامر بن الجراح سعد وسعيد، قال له دخلهم في بيت، وبعد ثلاثة أيام عمر رضي الله عنه قال بعد ثلاثة أيام أرجو أن يختاروا أميرا، اختاروا واحد هو اللي يكون خليفة. قال له بعد ثلاثة أيام إذا خرجوا ولم يختاروا اختلفوا اقتلهم جميعا. قال له اقتلهم جميعا، عبد الرحمن مكلف بهذا، اقتلهم جميعا في الستة بما في ذلك علي بما في ذلك عثمان بما في ذلك البقية من العشرة، مع أنهم أفضل الناس. بمعنى الاختلاف في المسلمين لا ينبغي أن يكون، وهذا لصرامة عمر رضي الله عنه، صرامة وعدله وفرقانه بين الحق والباطل. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول، مهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين، القبلة الأولى والقبلة الثانية، وعمر رشحهم للخلافة قال لهم كلهم يصلحون للخلافة. القرن الأول هم من بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو الذي آمن بالرسول ولقي الرسول، لقيه ورآه حتى هم بعيد وآمن به ومات على الإسلام، مات على الإسلام، مات على ذلك، لأن قد يؤمن بالرسول وبعد ذلك يرتد، هذا مش صحابي، هذا لا يعتبر صحابي. شاهد أن هؤلاء مقدمون في الذكر على الأنصار، ومقدمون في المحبة أيضا، نحبهم على الترتيب، نحب أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة رضي الله عنهم، ثم المهاجرين لأنهم تركوا أوطانهم وتركوا ديارهم وهاجروا لله، والذين هاجروا في الله لنبوئنهم في الدنيا حسنة. صهيب رضي الله عنه، صهيب الرومي كان دقاقا، كان بجوتي يعني سياق في مكة، وكان يعني عنده مخازن الذهب، وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وجاء من الروم، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة ما قالش عندي أنا عندي معرض تاع الذهب، من قال ما قالش أنا عندي وزين تاع الذهب ولا عندي مدققة تاع الذهب ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتركها، وإنما تركها مخزونة مخبأة، قال لعل من بعد يكون لها سبيل. فلقيه المشركون في الطريق قالوا يا صهيب جئتنا صعلوك، جئت غير بالفيستة تاعك، جئت مبالطوك دخلت لنا المكة وصرت بارون تاع ذهب، تريد أن تخرج هكذا؟ فقال لهم سأدلكم على مخزن الذهب، مخازن الذهب، واتركوني. معروف العرب هناك في ذاك الوقت بكاش الكذب، فقالوا له أين هي؟ قال لهم اذهبوا إلى كذا وكذا ستجدون المخازن مطامرة ذهب، خذوها تركوني يذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى المدينة وسمع به النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه المسجد قام واستقبله، وقيل أنه ألبسه بردة وقال له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، وتلا عليه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وصفه بالإخلاص ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ما يخافش الإنسان لما يترك أمر لله يعوضه الله. وجال المدينة ولا من أغنى الصناع للذهب، فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا تركوها لله تبارك وتعالى. فمثل مثل هذا الصحابي لما تعلم ولدك يعني سيرة هذا الصحابي وتصمر له الإخلاص في قلبه والتضحية بالدنيا ورمتها من أجل إرضاء الله تبارك وتعالى، رك درت له ماذا؟ درت له يعني لبنة، درت له لبنة في صدره. إذن هؤلاء الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنهم هم الذين وصفهم الله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، وقال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، شوف وصفهم خلاص، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، عنده أرض فيها مثلا أقطار، يقول له هذه أرض تاعي فيها أقطار نقسمها زوج، الجهة اللي رك بغيها تديها انتين بعد أن ندي الزوجة، عندي زوجتين شوف أيتهن أحب إلى قلبك أنا أطلقها وأنت تزوجها. وصلوا إلى قال ولا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جاء دورنا احنا، دورنا أين هو في القرآن الكريم في سورة الحشر؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أول ما تصفي قلبك صفيه على الصحابة، لأن الله سبحانه وتعالى انظر قضاءه الكوني جعل في هذه الأرض فرقة وطائفة ضالة مضلة وهم الروافض والشيعة، يشربوا في قلوبهم بغض الصحابة، أشربوا في قلوبهم بغض الصحابة. لو كان تذكر له عثمان ولا علي ولا عمر ولا أبي بكر ولا غير ذلك وتكون معاه في سيارة أجرة يقول لك خرج عليا وما تخلصنيش خلاص، يعتبرك نجس، بغضا لعائشة وبغضا لعثمان وبغضا لمعاوية رضي الله عنه. فأنت قل لله عز وجل لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وربي أبناءك على هذا. إذا أحبوا الصحابة خلاص ما بقالهمش تعلق لا بالأفلام ولا بالأبطال ولا بالبطوليين ولا باللاعبين ولا غير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع لنا الخير وأن يدفع عنا الشر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.